قول. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عاشر قولوا نصر جيب نصر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما عدا وجهي وكف الحرة. وما عدا وما عدا ما خليت النحو وما عدا جاءت قبلها ما إيه وما عدا وجهه وكف الحرة وما يجوز معلش على الأخرى أرجح وما عدا وجهه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. آخر مسألة ذكرناها قلنا عورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين الإمام عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. آخر مسألة ذكرناها مسألة عورة المرأة مع محارمها. ذكرنا مذهب كثير من الفقهاء أنه لا يجوز لها أن تظهر أمام محارمها إلا ما جرت العادة بإظهاره، يظهر الوجه والشعر والسحر والرقبة والأطراف وما إلى ذلك. وقلنا بعض الفقهاء الشافعية يذهبون إلى جواز كشف ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا فيه تخفيف. وقلنا بأن الرهون كان يفتي به من باب التخفيف، من باب التخفيف، والمسألة اجتهادية، والمسألة من المسائل الاجتهادية. نرجع إلى مسألة الصلاة. قال: لكن لدى كشف وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، أي الواجب على المرأة أن تستر ما عدا وجهها وجهها وكفيها. وقلنا في القدمين خلاف، والأحوط سترهما وتغطيتهما، يجب ستره كما في العورة. لكن لدى كشف لصدر أو شعر، في المشهور عندنا أو طرف، لكن لدى كشف لصدر أو شعر، شيء من شعرها بان ولا طرف من يدها مثلا أو من رجلها أو من صدرها، شيء كشف في الصلاة، فإنها تعيد في الوقت على المشهور، لأنها من العورة المخففة وليس من العورة المغلظة. إن كشف شيء من ذلك استحبت لها الإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة. نعم. وبعض الفقهاء يذهب إلى أنها تعيد أبدا، أنها تعيد مطلقا لا استحبابا. نعم. زيد. شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف. هذه الشروط التي مضت شروط صحة، شروط صحة، أي لا تصح الصلاة إلا بها. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان شروط الوجوب. ايش معنى شروط الوجوب؟ شروط الوجوب هو ما لا يجب المشروط الا به، ثم حتى يتجب الصلاة لابد من وجود هذه الشروط. شروط وجوبها ما هي شروط صحة، يعني الصلاة لا تجب الا بهذه الشروط، فمن لم توجد في هذه الشروط فلا تجب عليه. قال لك شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة او الجفوف. فعلا شرط وجوبها، شرط وجوب الصلاة النقاء من دم الحيض والنفس، وعليه فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، بل لا تجوز بحقها، يعني ماشي برك ماشي واجب، حرام لو كان صلي حرام، ليس لها أن تصلي. واضح. شرط وجوبها النقاء من الدم، النقاء من دم الحيض أو النفاس، النقاء من دم الحيض أو النفاس، كما قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم. نعم. شرط وجوبها النقاء من الدم، النقاء من الدم بماذا يكون؟ دم الحيض النفاس. قال لك: بقصة أو الجفوف. فعلمي كيف تعلم المرأة بأنها قد طهرت من دم الحيض أو النفاس؟ قالوا: إما بالقصة، والقصة ماء كجير أبيض، كالجير الأبيض يخرج من المرأة بعد انقضاء حيضها، هذه يسموها القصة البيضاء، لونها كلون الجير، وهذه أقوى علامات الطهر، تكون حائض ولا، فإذا خرج من هذا تعرف أنها قد طهرت لأنها علامة وجودية. وإذا ما كانش القصة تتبع المحل وتشوف إذا جف المحل، جف فلا دم فيه فقد طهرت. شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف، هنا علامتان، علامة وجودية وهي نزول القصة البيضاء، وعلامة عدم وهي عدم وجود الدم بأن يجف المحل المعروف. زين. فعلى ميت تتميم فلا قضاء أيامه ثم دخول. قال لك فلا قضاء أيامه، أيام الحيض والنفاس ما تقضيهمش المرأة، لا قضاء عليها. المرأة لا تقضي الصلاة التي كانت في أو الصلوات التي تركتها بسبب الحيض والنفاس، بخلاف الصيام فإنها تقضيه. جاءت هذه المرأة، مرأة العائشة، تفلسف عليها، قالت لي كيفاش هذه تقضي المرأة، كيف المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ والحكمة ظاهرة، قضاء الصلاة فيه ما فيه من المشقة، كل يوم 5 صلوات، ثم إذا كانت إذا حاضت 10 أيام ستقضي 50 صلاة. فمن رحمة الله بعباده وبالمرأة على جهة الخصوص أن لم يكلفها قضاء، فلا تقضي تلك الأيام. أما الصيام فأمره أهون، لو زيد الصلوات كل يوم، الصلوات لا ينفك عنها الإنسان، والصيام الواجب مرة في السنة. يعني إذا كانت المرأة مثلا كل شهر تحيض 10 أيام، يلزمها أن تقضي 50 صلاة كل شهر، يعني في 10 أشهر يلزمها قضاء 500 صلاة، في إثقال كبير واضح. بخلاف رمضان، رمضان شهر واحد في السنة، شهر واحد، وإذا غالبا إذا كانت تحيض ربما قد تحيض منه يعني أيام يسيرة، يومين 3 أيام ولا أحيان بحسب عادتها الشرعية، 10 أيام أحيان وهكذا، وهذا ممكن. ثم إن قضاءه على التراخي، وأمره واسع ولا يلزم فيه التتابع، يعني تقدر تقضي الأيام التي حاضت فيها أو كانت نفساء في رمضان 10 أيام تقضيها في 11 شهر على راحتها. فالحكمة واضحة، ما فيه من التخفيف، ما في ذلك من التخفيف. لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سلكت مسلكا آخر في البيان، قالت لها أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حاروراء، أرض كان فيها الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، خوارج الذين ابتليت بهم الأمة في كثير من الأزمنة، وفيهم غلو، فيهم تشدد، وأحيانا أهل الغلو لا يجابون بالحجة والبرهان، يجابون بالصدمة، بالنص وخلاص، ماشي بالحكمة. لو تفتح معاه باب الحكمة يبقى في كل شيء يتفلسف وينقض عليك. قالت لها كان ذلك، قالت لها حرورية، قالت لها لا ولكني أسأل، قالت لها مانيش منهم، ماني نسأل فقط. قالت لها كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وخلاص. أحيانا يكون هذا هو الأنفع، لأنه أحيانا تفتح الباب فلا يسد، أحيانا يكون من الأدوية والأشفية النافعة الجواب المختصر الذي يستقى من نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تصور لو أن عائشة تقول لا هذا يكون كذا، تقول الأخرى لا، ولكن ربما يكون هنا نفتح. قالت لك كان هذا يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أن أقضي الصيام ولا تقم الصيام وخلاص، يعني نحي سقسي من هذا الباب. أحيانا هذا ينفع، وهذا ليس فيه نفي الحكمة والتعليل عن الشريعة، لكنه يكون في بعض المواطن المناسبة لذلك. ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول فلا قضاء أيامه. ثم دخول وقت، من شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، وإن كان التحقيق بأن دخول الوقت والطهر والنقاء من دم الحيض والنفاس هما شرط وجوب وصحة معا، بمعنى لا تجب الصلاة هما شرط وجوب شرط صحة، يعني لا تجب الصلاة إلا بهما ولا تصح كذلك إلا بهما. يعني دخول الوقت قبل ما يدخل الوقت لا تجب الصلاة، يعني احنا مثلا لا تجب علينا صلاة الصبح الآن حتى يدخل وقت الصبح، ولا تجب علينا صلاة الظهر حتى تزول الشمس عن كبد السماء، لا تجب ولا تصح. واحد يقول لك معلش يا اخوي لا تجب لكن انا نصليها، قولوا صلاتك باطلة. هذا يقع لي بعض الناس يكون على سفر، قول الشيخ معلش حبك نخرج انا شوية قبل الفجر، معلش نصلي الفجر، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، قلنا نقدمها غير شوية. يود الناس رما يقولوا بعضهم يقول هذا الوقت مش الوقت كيف تقول تقدمها، وإن كان احنا لسنا ممن يقول هذا الأمر له أهله في مسألة المواقيت، ودائما يعني تثار الفتن في المساجد دوبل للأذان ما راهوش في الوقت. ينبغي أن نفهم بأن الوضع اختلف، وبأن الرؤية بالعين المجردة لا تتأتى في كل موضع، وفي المدن والحواضر كاين ما يسمى بالتلوث الضوئي، قد تتوهم بأن الفجر ما زال ما طلعش، هو طلع. فالاكتفاء بالعين المجردة لا يصلح في كل مكان. لو كان جيت عايش في صحراء، في بادية، في خلاء من الأرض، ممكن كما كان الأول. أما في المدن والحواضر حيث يكون ضوء كثير، فيقدر يكون دخل الفجر بدقائق كثيرة وتظن بني مزال. وذلك لا ينبغي التشغيل في هذا، وينبغي أن يرجع لأهل العلم ولأهل الاختصاص. لكن الشاهد حتى أرجع، بعض الناس يقول لك أنا معليش نقدمها قبل دخول الوقت. لا يا أخي، إذا كان من باب الجمع، حتى الجمع بين الصلاتين ما يصح. أنت مقيم هنا وتجمع هنا قبل ما تسافر، لا يصح هذا. يصح إذا كنت تلبست بوصف السفر، خرجت شوية من المكان الذي أنت فيه، خرجت ثم تجمع في الطريق، لا بأس أن تجمع بوصف السفر. وهذا سيأتينا إن شاء الله، ستأتينا بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. قال: فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. فأداء الصلاة في وقتها واجب. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز أداؤها قبل وقتها. ومن المسائل المهمة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها مسألة مواقيت الصلاة. ما هي مواقيت الصلاة؟ لعلنا نعرض لهذا في درس الغد إن شاء الله. نذكر باختصار مواقيت الصلاة: الوقت الاختياري والوقت الضروري. هذا أمر يجهله كثير من الناس، ما يفرقش بين الوقت الاختياري والوقت الضروري. جل الصلوات أو كل صلاة على خلاف لها وقت اختياري ووقت ضروري. وقت اختياري هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه أو له فيه السعة. الوقت الضروري لا يجوز أن يصلي فيه إلا إذا كان من أهل الأعذار، ذلك سمي وقت ضروري، يعني تجوز الصلاة فيه بسبب العذر والضرورة. يأتينا هذا إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.